الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ما زلنا وإياكم أيها الحبة في الله في هذا الشهر المبارك، وفي هذه الأيام المباركة والصبحات المباركة، مع أمثلة القرآن الكريم. ختمنا الأمثلة المذكورة في سورة البقرة، ثم في سورة آل عمران، ونقف اليوم مع الآيات التي قرأناها في الصلاة في سورة الأنعام. يقول جل جلاله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. وهنا المثال: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا المثال أيها الحبة في الله يضرب في كل من تعرف على الله، وكل من اهتدى بهدى الله ثم ضل بعد الهداية، سواء ارتد بعد الإسلام أو ضل بعد الهداية، بقي مسلما لكنه ترك أعمال الإسلام والإيمان، كمن كان يصلي ثم ترك الصلاة، كمن كان يصوم ثم ترك الصيام، كمن كان يقرأ القرآن ثم ترك القرآن، كمن كان يقوم بأعمال صالحة ثم تركها. فربنا جل جلاله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل أندعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا، تركتم الله لمن؟ تعرفتم على الله، الآن لمن تتركونه؟ من ينفعكم أو يضركم من دون الله؟ قل أندعو من دون الله. من دون الله كلمة يا إخواني يندرج تحتها كل شيء: مخلوق، عمل، مال، أشخاص، بشر، كل من يدعوك من دون الله وتنجر إليه لا ينفعك ولا يضرك. ثم قال جل جلاله: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. انتكاسة بعد هداية، وهذا ما يصاب به بعض المسلمين، نسأل الله السلامة والاستقامة بعد رمضان، يصاب بانتكاسة. هذا الذي تعود على أن يتذوق لذة الفجر كل يوم في رمضان، كيف يتركها بعد رمضان؟ الذي تذوق لذة القيام بعد رمضان كيف يتركه ولو بركعتين؟ الذي تذوق لذة القرآن فجلس في مجالس العلم والإيمان والقرآن وختم القرآن من ختمة إلى ختمة، من جزء إلى جزء، قل لي بالله عليك كيف يمكن لهذا أن يهجر القرآن عام كامل بعد رمضان؟ ثم نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. المثال: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. مثال عجيب، شو اللي بيصير فيه؟ الذي يحدث لهذا الذي اهتدى أن يجتمع عليه شياطين الإنس والجن. ودير بالك شياطين الإنس أخطر من شياطين الجن، لأنه شياطين الإنس مثله، بيجوا لعنده بيحكوا بلسانه. وسوسة شيطان الجن آية الكرسي بروح فيها ثلاث مرات عشمالك مع استعاذة بروح، بس شيطان الإنس شو بده يروحه؟ لا بالعكس، بكون معك وبقول لك أنا مؤمن مثلك وحبيبي، وما فيش باب غير بفوت منه. لو قرأت الأذكار كلها بدلوا على حدك عادي، ضحك بوجهك بقول لك خلصت أذكار، يلا خلص لحكيك. كالذي استهوته الشياطين، شو استهوته؟ قال يأتونه من الهوى، بيجوب الأشياء اللي بيهواها. شو رأيك نروحها المكان؟ تهواه النفس كالذي استهوته الشياطين في الأرض. شوف المثال، في الأرض، لأنك أنت كإنسان أصلك من طين والطين من الأرض، فتأتيك الشياطين من الشهوات البدنية وتنسيك اللذات الروحية، فعندما كنت مع الله كان قلبك مع الله، فكنت تتلذذ بلذة الروح. الآن يأتوك من الشهوات البدنية، شهوة البدن، طعام، شراب، شهوة بدن، كالذي استهوته الشياطين في الأرض. بعدين بعد ذلك يصبح حيران، شو بدي أعمل؟ وين بدي أروح؟ هنا يحدثوني عن الإيمان، وهول بيحدثوني كمان عن نفسي. ما كمان يعني بيجيك من باب طبعا أدلة دينية، بقولوا له ساعة وساعة، بقولوا له إن لنفسك عليك حق وإن لربك عليك حق. ما كمان ما تتقلش حالك كثير، يعني شوي شوي، مش لهالدرجة كمان، أنت متقل حالك كثير. فهو بيجي من باب عم بيحتار. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. من إن هؤلاء؟ له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. الله تعالى يقول قل إن هدى الله هو الهدى. أنت عرفت على الله، أنت دخلت بيت الله، أنت قمت القيام، أنت صليت الفجر، أنت حضرت المساجد، أنت استقمت على الأعمال. لا هداية بعد هذه الهداية، كل هداية بعدها ضلال. قل إن هدى الله هو الهدى، هو النور، هو الطريق. طيب شو الحل؟ قال وأمرنا لنسلم لرب العالمين. حل إنك تستسلم، أن تكون مع الله كالميت بين يدي المغسل. ما تقول أنا بشوف وأنا رأيي وأنا بحس، وهو تقعد تتفلسف على الدين. لا خلاص، بس سلم. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ليش اسمه إسلام؟ لأنه قائم على الاستسلام، لأنه قائم على التسليم لرب الأنام جل جلاله. أنا عبد، أعرف قدري أنا مين، أنا عبد، أنا مخلوق يعني، أنا إيش أصلي وأصلك؟ كلنا لآدم، وآدم من تراب، هذا أصلنا. فنعرف قدرنا. رحم الله امرأ عرف قدره. نحن نعرف مين، نحن تراب، أصلنا من تراب. فوقف عنده، نستسلم لرب العالمين الحكيم الخبير العليم الرحمن الرحيم. فإن الهداية هي هداية الله جل جلاله. لذلك هذا يا أحبة في الله المثال من أجمل أمثلة القرآن الكريم التي تبين حالة الإنسان عندما يضل، نسأل الله السلامة، بعد الهداية. ونقول هذا في بدايات رمضان، ونسأل من الله جل جلاله أن يتم علينا نعمة الإيمان بعد رمضان. وندعو بالدعاء الذي ذكر في القرآن، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قلوا آمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.